احنا اللي خطفنا الجو سيب نفسك وتحلو احنا اللي خطفنا الجو سيب نفسك وتحلو احنا اللي خطفنا الجو سيب نفسك وتحلو سيب نفسك وتحلو طب انا عنوان وتاريخ ومسمع في المريخ طب انا عنوان وتاريخ ومسمع في المريخ بتسجل جوه كتابي الاحداث بالتواريخ بتسجل جوه كتابي الاحداث بالتواريخ كتبتها جريدة في أوروبا كان فيها صورتي الشخصية كتبتها جريدة في أوروبا كان فيها صورتي الشخصية اتنى 2002 خدت حبيب الملايين اتنى 2002 خدت حبيب الملايين مسبيرو قالت طلواتها فنك جامد ومتين مسبيرو قالت طلواتها فنك جامد ومتين السنة 2003 حركات كتبت لفاتها اشعت قال الإعلام اني رفقت الخياطة بعد مدولات في كلام طلعت اشعت زياطة كلام طلعت اشعه صياطه 4/2004 اول اسبوع ابريل نزلت تراك طرقعه ملوش حل ولا مثيل نزلت تراك طرقعه ملوش حل ولا مثيل علمت الدنيا بحلا وبقيت اشهر من النيل علمت الدنيا بحلا وبقيت اشهر من النيل طول عمر انا واد اوروبي وبروح كاربور وجروبي وبروح كاربور وجروبي طول عمر انا واد عفريت وبنططكم على الحيط طول عمر انا واد عفريت وبنططكم على الحيط طول عمر انا واد عفريت وبنططكم على الحيط وبنططكم على الحيط